والآن مع الشريط الخامس عشر. عندهم ما جاءت الكتب السماوية بمطابقتها وتصديقها؟ قالوا لأن هذه الكتب تخاطب العامة ولا تخاطب الخاصة، وهذا لا شك أنه افتيات وإسقاط لمقاصد النبوات والرسالات السماوية، فجعلوها تخيلا للعامة وليست نطقا بالحقائق الصادقة، وجعلوا الحقائق الصادقة لا تعرف إلا من جهتهم أو من جهة الفلسفة أو من جهة الحكماء كما يقولون. فإذا جاءت النصوص بذكر صفات الله وهي ليست كذلك نفس الأمر، قالوا هذا تخيل لأن عقول العامة لا تناسبها إلا هذه الخطابات، وهذا منهج مخالف لأصول الإسلام كما تلاحظ، ولكنه يذكر من باب العلم بمجمله وليس الدخول في تفصيله. والتخيل استعمله المتفلسفة، أما المتكلمون بشتى مدارسهم فإنهم أطبقوا على مبدأ التأويل، وهذا هو الأصل فيهم، أطبقوا على مبدأ التأويل. ولكن كما تعرف أن المدارس الكلامية تنقسم إلى قسمين: مدارس كلامية لا ينتسب أصحابها إلى السنة والجماعة كمدرسة المعتزلة، فإن أصحابها لا ينتسبون إلى السنة والجماعة بل ينتسبون إلى اسمهم الخاص، ومدارس كلامية ينتسب أئمتها إلى السنة والجماعة وهؤلاء أقرب إلى الشريعة والأصول من سابقهم. فالمقصود أنه لما اشترك هؤلاء وهؤلاء في نفي كثير مما جاءت به النصوص، صارت الطائفة أو المدارس التي لا تنتسب لأهل السنة والجماعة تستعمل مع النصوص مبدأ إيش؟ التأويل فقط. وأما المدارس التي انتسب أئمتها كالكلابية مثلا إلى السنة والجماعة فإنهم جوزوا مع هذه النصوص أحد وجهين: إما التأويل وإما التفويض. فإن قيل لماذا جوزوا التأويل والتفويض، قيل أما أنهم جوزوا التأويل فهذا هو امتداد الحقيقة التي دخلوا فيها، وأما أنهم جوزوا التفويض فلأنهم يعظمون من حيث الجملة أئمة السنة والجماعة من أئمة السلف، وقد كانوا يعلمون أن أئمة السلف ما كانوا يستعملون طريقة التأويل، فحتى يقعوا في نوع موافقة لهم وحتى لا يظهر مذهبهم على ما ظهر به مذهب المعتزلة من المخالفة المطلقة لأصول السلف، قالوا إن أئمة السلف الأول من الفقهاء والمحدثين لاشتغالهم بتفصيل الشريعة وروايتها وما إلى ذلك تجنبوا مسألة التأويل وكانوا مفوضة، مع أنهم لا يثبتون الأمر أو عفوا الصفات في نفس الأمر. فإذن هم لم يستعملوا نظرية التفويض كقناعة بضرورتها أو بها، وإنما جعلوها درءا لاصطدامهم بمدرسة السلف الأول، ولذلك يضيفون السلف إلى التأويل عفوا إلى التفويض ويجعلون المتأخرين على التأويل. وأما المعتزلة فما تسمت بالتفويض، لماذا؟ لأنها ما كانت تريد أن تداري به أحدا، ما كانت تريد أن تداري به أحدا، ولذلك هؤلاء المتكلمة من الصفاتية الذين ينتسبون للسنة والجماعة لما صححوا التفويض أصححوه مذهبا لهم على طريقة الابتداء أم جعلوه مذهبا من حيث الأصل للسلف؟ أيهما؟ جعلوه للسلف وجعلوه جائزا، ولذلك تجد أن الرازي مثلا وهو ينتسب للصفاتية الذين ينتسبون للسنة والجماعة يقول إن هذه الظواهر المخالفة لهذا الحكم الضروري من العقل، يقول إما أن تتأول وإما أن تفوض، فيرى أن فيها جوازا للتأويل أو أنه يجوز فيها التأويل ويجوز فيها التفويض. ولذلك تنتبهون لهذا أنه من الحقائق العلمية أن السلف ليسوا أهل تأويل ولا أهل تفويض، وإن كان قد درج في كلام كثير من الفقهاء وشراح الحديث عبارة نقلها بعضهم عن بعض، بعض المنتسبين للسنة والجماعة من النظار والمتكلمين والفقهاء المتأخرين نقلها كثير منهم بعضهم عن بعض، إذا جاءوا لنصوص الصفات حتى تجد هذا في كلام الشراح كالنووي رحمه الله ونحو هؤلاء، تجدون أنهم إذا جاءوا لنصوص الصفات يقولون اعلم أن لأهل العلم في نصوص الصفات أحد مسلكين، الأول التفويض وهذا مذهب السلف، الثاني التأويل وهذا مذهب الخلف، فكأن هذه تصبح من الحقائق إيش المنتهية، وكأن أهل العلم فعلا يدورون على أحد هذين الوجهين، والحق أن السلف وأئمة أهل العلم الأول من الصحابة والتابعين والأئمة كالأئمة الأربعة مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد ونحوهم لا يستعملون مذهب التأويل كما هو متحقق عند عامة الناس أن السلف بريئون من التأويل، ولا يستعملون كذلك مذهب التفويض. وإذا نظرت إلى هذه المذاهب الثلاثة التخيل والتأويل والتفويض فإن التخيل ما نسبه إلى السلف أحد، وإن كان بالرشد يريد بمحاولته التي سماها أو في رسالته التي سماها فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال، ويقصد بالحكمة الفلسفة، يريد أن يثبت لمنهجه الفلسفي التخيلي أصلا أو اعتبارا عند قوم من الصحابة، ويستدل على ذلك بكلمات رويت وقد صح كثير منها كقول علي كما في البخاري معلقا حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله، وكقول ابن مسعود ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم، فيشير إلى مثل هذا ويقول إن النبي كان يقول عن ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وهي خلاف الظاهر، هذه الفلسفات التي أو هذه المحاولة التي حاول بالرشد الوصول بها محاولة يائسة. أما التأويل فكذلك يعلم عامة الطوائف أن السلف بريئون من إيش التأويل، وإن كان الشهرستاني فرض أن بعض علماء السلف دخلوا في شيء من التأويل، وكذلك فرض هذا الفرض ابن حزم رحمه الله، فإنه فرض أن التأويل اشتغل به بعض أئمة السلف كداود بن علي وكالشافعي، فإنه نسب مذهب التأويل أو ما هو من التأويل إلى هذين، وهذا لا شك، وكما يفعله ابن الجوزي في نسبة تأويل الصفات الفعلية إلى أحمد رحمه الله، فهذا أيضا من الغلط. وأكثر المتكلمين والنظار يعرفون أن السلف بريئون من التأويل، فهذه أغلاط مختصة بأمثال هؤلاء. أما الثالث وهو التفويض فقد توهم فيه خلق من الفقهاء والمنتسبين إلى السنة من النظار والمتكلمين أنه مذهب للسلف، فالوهم فيه كثير مع أن حقيقته مباينة لمذهب السلف. قال رحمه الله تعالى: وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم لما تقدم، من جهة أنهم يرون أن ابتداء المعرفة يكون بالدليل العقلي، يرون أن ابتداء المعرفة بالدليل العقلي، وغلاتهم تقرر عندهم أن الدليل النقلي السمعي ليس فيه ذكر للحقائق العقلية، ليس فيه ذكر للحقائق العقلية بل مبني على التصديق، تصديق المخبر، والمخبر هو من؟ النبي، فيزعم غلاتهم أنه يصدق لكونه إيش؟ لكونه ماذا؟ نبيا. قالوا فهذا يستلزم أن نثبت له النبوة حتى يعلم التصديق من هذه الجهة. نعم. وهؤلاء يضلون من وجوه، منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة وليس الأمر كذلك. هو كلمة تارة كأنها تخالف السياق، بل تخالف السياق، لأنه إذا قلت ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة، يعني أن السمع تارة يكون خبريا محضا، فلو كانوا يقولون هذا، لو كان هذا هو ظنهم لكان ظنا إيش صحيحا، لأنه نقول إن الدلائل السمعية القرآنية والنبوية أهي في سائر مواردها أدلة عقلية سمعية في نفس المحل، أم إن منها ما يكون عقليا أي مبنيا على التراتيب العقلية والمخاطبة العقلية كبعض الآيات التي سماها المصنف أو ذكر المصنف بأنها هي الأمثلة المضروبة في القرآن، أو بعض السياقات القرآنية والنبوية يكون مبنيا إيش على إيش على التصديق المحض. فمثلا لما قال الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، هذا يقال إنه نص ماذا سمعي محض، صحيح أن العقل لا يحيله ولا ينافيه، لكن العقل لا يبتدئ بذكره، لا يبتدئ بذكر مسألة الاستواء، وإن كان العقل يثبت به العلو. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كما في الصحيحين ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فهذا لا يبتدئ به العقل، ولولا أن النبي أخبر به لما كان لأحد أن يبتدئ بالخبر به، وإن كان لا يمكن لأحد أيضا أن ينفيه بحكم العقل، فإن العقل يقف عن هذا النفي. فالمقصود أن السياق هنا فيه تصحيف، ويكون سياق العبارة الصحيح منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر تستعمل أي كلمة تفيد، تقول المجرد مثلا أو تقول بطريق الخبر في سائر موارده أو نحو ذلك، أما أنه بطريق الخبر تارة فلا، لأنه فعلا أن السمع تارة يكون خبريا محضا، وتارة يكون خبريا عقليا، وتارة يكون خبريا عقليا. نعم، فتعدلون هذه ظنهم أن السمع يكون أو أن السمع بطريق الخبر تارة، كلمة تارة هذه تحرفها، بل تقول بطريق السمع المجرد أو بطريق السمع المحض أو نحو ذلك. نعم، وليس الأمر كذلك، بل القرآن بيّن من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر. وهذا قطعي أن ما يوجد في القرآن من الأصول والدلائل العقلية والقواعد العقلية لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر، ولا سيما الغلاة منهم الذين عزلوا القرآن عن الأثر إيش العقلي، وصاروا يستفيدون النظم العقلية والحقائق العقلية عندهم من أثر الفلسفة والوهم الذي تلقوه عن الفلاسفة من اليونان وغيرهم. نعم، فتكون هذه المطالب شرعية عقلية، شرعية باعتبار أنها من كلام الله أو كلام رسوله، وعقلية بحكم أنها على وفق خطاب العقل، ولذلك يخاطب بها المسلم وغير المسلم. نعم، ومنها ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة التي سلكوها، إلا بالطريق المعينة أي الطريق الخاصة التي ذكروها لإثبات النبوة، وهم ذكروا لإثبات النبوة أكثر من وجه، لكنها تجتمع على أن النبوة لا تثبت عندهم إلا بالمعجزة، أن النبوة لا تثبت إلا بالمعجزة، أو بعبارة أفصح في تحقيق مرادهم أن العلم بصدق النبي إنما يكون بالعلم بثبوت معجزته. وهذا يلزم عليه أن من صدق الرسول وآمن به نبيا وهو لم يرى منه معجزة عند إيمانه أو حال إيمانه أن إيمانه بالنبي لم يكن إيمانا محكما. ولا شك أن العلم بنبوة النبي تقع بالآيات التي هي خوارق العادات المختصة بالأنبياء، لكنها تقع بغير ذلك، بل إن كثيرا من الناس يتحصل لهم من الطرق الشرعية والعقلية الصحيحة ما يعلم بها صدق الرسول أكثر مما يتحقق لهم فيما هو من مقام المعجزات، لأن بعض الناس قد يكون اختلطت عليه مسائل المعجزات بخوارق العادات التي تقع لمن السحرة والكهان، فما استطاع أن يصل إلى فروقات منضبطة، بخلاف بعض أوجه إثبات النبوة المحكمة فإنهم لا يشاركهم فيها أو لا يمكن أن يقع فيها اشتراك مع السحرة أو الكهان أو ما إلى ذلك. وإن كان أهل العلم والتحقيق يعرفون أن آيات الأنبياء التي هي معجزاتهم هي من الدلائل المحكمة، وأن ثمة فرقا محكما بينها وبين ما يقع من السحرة والكهان. لكن إذا جئت هؤلاء الطوائف الذين جعلوا النبوة مقصورة على هذه التي يسمونها المعجزات وخوارق العادات، هل استطاعوا أن يصلوا إلى تفريق مميز بينها وبين خوارق السحرة والكهان؟ الجواب أن كثيرا منهم ولسيما المعتزلة، مع أنهم جعلوا هذا هو الطريق المختص لإثبات النبوة، وورد عليهم ما يشاهد ويسمع وينظر من ما يتعلق بخوارق العادات اللي تقع على أيدي السحرة ونحوهم، فما استطاعوا أن يصلوا، فضلا عن كرامات الأولياء، فما استطاعوا أن يصلوا إلى إيش؟ إلى تفريق مستتم، حتى راحوا في بعض الموارد يكذبون ببعض الحقائق المألوفة عند عامة بني آدم، فصار لهم موقف فيما يتعلق بنظرية بالسحر، وجعلوا السحر مجرد تخيل وليس له حقيقة، ووصلوا إلى ما يتعلق بكرامات الأولياء أغلقوها، فأغلقوا أشياء من الأشياء المشاهدة التي لا تختص بالمسلمين وغير المسلمين أو بالمصدق وغير المصدق، هي أشياء لا تقبل الجدل، أغلقوها حتى يحافظوا على مسألة معجزات الأنبياء، مع أن الله سبحانه وتعالى ما جعل في الأمر التباسا، فثمة فرق بين ما يقع من الرسل عليهم أو ما أعطاه الله رسله من هذه الآيات وما يعرض من السحر. وإذا قرأت قصة موسى في كتاب الله وجدت الفرق بينا بين تلك العصا التي ألقاها موسى فإذا هي حية تسعى، وبين تلك الحبال التي وضعها سحرة فرعون. نعم. ومنها ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة التي سلكوها، وهم مخطئون قطعا في انحصار طريق تصديقه فيما ذكروه. نعم، مخطئون في انحصار تصديقه بمسألة المعجزات، ثم هم مخطئون في تفسير مسألة المعجزات إلى قدر من النفي الكرامات وما يتعلق بمسائل خوارق العادات. نعم. فإن طرق العلم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة، تارة تكون فطرية وتارة تكون نفسية، أي تتصل بعالم الأخلاق والفضائل والآثار النفسية من هذا الوجه، وتارة تكون متصلة بأحكام العقل. قد يكون الطريق إلى العلم بصدق الرسول فطريا، وقد يكون العلم بصدق الرسول مبني على أثر النفس وعالم الأخلاق والتأثيرات الأخلاقية. وكما تلاحظون أن كثير من العرب أسلموا لأن النبي يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، هل هذا تأثير عقلي؟ هل هذا تأثير عقلي على الإيمان أن هذا نبي لكونه يعطي؟ لا، كان أناس يعطون، لكن هذا من باب التأثير الأخلاقي، هذا من باب التأثير الأخلاقي. نعم. كما قد بسط في غير هذا الموضع. ومنها ظنهم أن تلك الطريقة التي سلكوها صحيحة وقد تكون باطلة. نعم، من الإشكالات التي أشار إليها المصنف هنا عندهم أنهم ظنوا أن الطرق التي استعملوها لإثبات أصول المعرفة وإثبات النبوة ظنهم أنها طرق صحيحة محكمة، مع أنها قد تكون في نفس الأمر إما قاصرة وإما إيش وإما باطلة، ففاضل طرقهم يكون طريقا قاصرا فضلا عما عندهم من الطرق الباطلة. نعم. ومنها ظنهم أن ما عرضوا به السمع معلوم بالعقل ويكونون غالطين في ذلك. نعم، وأنهم أن ما عرضوا به السمع معلوم بالعقل على جهة الاضطرار، ولذلك يقولون التعارض بين العقل والنقل، وأنه يقدم إيش؟ العقل. فإذا جئت في الجواب فمن الغلط أن تبتدئ بنهايتهم، من الغلط أن تبتدئ بنهايتهم فتقول ماذا؟ نقدم النقل. بل قبل ذلك يأتي سؤالان، السؤال الأول ما هو الذي عارض النقل، ما هو الذي عارض النقل، فإن العقل الصحيح لا يعارض النقل، هذه جهة. ثم الجهة الثانية بعد ذلك أو السؤال الثاني بعد ذلك أن الدليل العقلي الذي فرضوه معارضا للنقل إذا تحقق فيه وجد أنه لا يقتضي هذه المعارضة على التحقيق. فمثلا أن الله سبحانه وتعالى هو المحدث وأن العالم إيش حادث أو محدث، هذا الطريق العقلي هل يستلزم فعلا أنه لا يصح هذا الطريق العقلي أو يوصل هذا الطريق العقلي لإثبات حدوث العالم وأن الله هو المحدث له إلا بالتزام نفس الصفات؟ واضح؟ فيكون هذا الطريق عند تحقيقه إذا صدق يعني تارة لا يصدق، وتارة إذا صدق لا يكون إيش لا يكون معارضا للنقل. وعليه فكل الأدلة العقلية التي يذكرونها إما أنها لا تصح من حيث هي، وإما أنها إذا صحت لا تكون معارضة، فيكون المنازع لهم إما في أصل صحتها وإما في ثبوت معارضتها للنصوص. هذا مرحلة قبل أن نصل إلى مسألة إيش، قبل أن نصل إلى مرحلة إيش نقدم النقل على العقل. لا، هو أصلا هناك مقامان قبل، وإذا وصلت إلى مسألة نقدم معناه أنك آمنت بماذا؟ بثبوت الدليلين وبثبوت إيش التعارض، بثبوت التعارض. وفرق بين أنك تتكلم عن قاعدة عامة في الشريعة أن الشريعة أو النص يقدم على العقل أو أن النقل يقدم على العقل، هذه كلام صحيح من حيث الإطلاقات العامة، لكن إذا جئت إلى المخاصمات لهذه الطرق أو الجواب عن هذه الطرق يجب أن تراجع من أصولها، يجب أن تراجع من أصولها بهذين السؤالين. نعم. فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسنة من المجهولات لا من المعقولات. موجد ما يعارض الكتاب والسنة في نفس الأمر، يعني موجد المقصود المصنف يقول وجد ما يعارض الكتاب والسنة، أي ما يعارض في حقيقته الكتاب والسنة، هو من المجهولات لا من المعقولات. هذا إذا كان فعلا يعارض، وتارة لا يكون معارضا ولكنهم هم توهموا أنه يستلزم المعارضة. نعم. فإنه مثلا في مسألة حدوث العالم يمكن لشخص أن يقول إن الحلم إن العلم بحدوث العالم ليس بالضرورة من جهة العلم بقيام الصفات بإيش بالأجسام، بل يمكن أن نعلم حدوث العالم من وجه آخر. واضح؟ فإذا ثبت هذا الوجه الآخر صح أن العالم محدث وأن الله هو المحدث له دون الحاجة إلى مسألة قيام الصفات وعدمها. وصح لقائلنا أن يقول إن الصفات التي قامت بهذه الأجسام الممكنة هي صفات تناسب الممكنات وليست كالصفات التي تضاف إلى واجب الوجود، وهل مجرى من أوجه التفريق في درء استلزام هذا الدليل إذا صح معارضة النقل. نعم. وجد ما يعارض الكتاب والسنة من المجهولات لا من المعقولات، وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع، والمقصود هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل، كما يعلم أنه عالم وأنه قادر وأنه حي. نعم، ولهذا أن الله سبحانه وتعالى قادر حي عليم، فهذه تعرف بالعقل عند عامة المسلمين، وكذلك كثير من الصفات، وإن كان تحديد الصفات التي تعلم بالعقل من الصفات التي لا تعلم بين طوائف المسلمين اختلاف في هذا التقدير، وهذا يرجع إلى فقههم للنصوص والأصول الشرعية والأصول العقلية. نعم. عند المحققين أنه حي عليم قدير مريد، وكذلك السمع والبصر والكلام يثبت بالعقل عند المحققين منهم. نعم، وهذه الصفات السبع مع صفة الحياة، هذه الصفة اللي ذكرها المصنف مع صفة الحياة هي الصفات السبع التي أثبتها متكلمة الصفاتية بدليل العقل، أثبتها متكلمة الصفاتية بدليل العقل. نعم. بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته بالعقل، وهذه طريقة ابن كلاب ومتقدمي متكلمة الصفاتية، أنهم يرون أن الحب والغضب والرضا إما أنه يثبت بالعقل أو أن العقل لا ينافيه، أو أن العقل لا ينافيه، وهذا يرجع إلى طريقة إثباتهم، إثبات متقدميهم، يكون الإثبات مرتبطا بما لا ينافيه العقل أم بما يثبته العقل. فمنهم من جعل مناط الإثبات ما يثبته العقل ثم توسع في هذا الإثبات فأثبت غير السبع، ومنهم من جعل مناط الإثبات ما لا ينافيه العقل، بمعنى أن ما جاء به الشرع الأصل إثباته ما لم ينافي العقل. والطريقة الأولى أن يكون الإثبات مرتبطا بإثبات العقل، والطريقة هذه تكون أضيق كما تلاحظ. فالمقصود أن ابن كلاب وأمثاله أثبتوا المحبة والرضا من هذا الوجه، تارة يجعلونها مما يثبته العقل، وتارة يجعلونها مما لا ينافيه العقل، وهذا على أحد الطريقين عند قدماء متكلمة الصفاتية في الإثبات. وإن كان ابن كلاب لما أثبت هذه الصفات جرى على قاعدته العامة أنه جعل الغضب واحدا والرضا واحدا كما قال ذلك في الكلام ونحوه، ولذلك ابن كلاب من هذا الوجه أجود من الأشعري في الإثبات، لأن الأشعري يتأول المحبة والرضا والغضب إلى معنى الإرادة، أما ابن كلاب فإنه يجعل هذا صفة مختصة ويجعل ثمة صفة تقوم بذات الرب، ولكنه يجعلها معنى واحدا قائما في النفس. نعم. وكذلك علوه على المخلوقات ومباينته لها مما يعلم بالعقل كما أثبتته بذلك الآئمة مثل أحمد بن حنبل وغيره ومثل نعم مثل الإمام أحمد، فإنه ذكر دليل العقل على علو الله سبحانه، وهذا الدليل مما تبطل به نظرية الاتحادية والحلولية، وألا إثبات لعلو الله، فإن الإمام أحمد يقول إن الله خلق العالم خلقه منفكا عنه، وهذه ضرورة عقلية، يعني إما يكون حالا فيه وإما يكون مباينا، وقد علم بضرورة العقل أن الله منزع عن خلقه، فلما كان منفكا عنه فإما يكون الله فوق هذا العالم وإما يكون محايثا وإما أن يكون أسفل، والله منزه عن المحايثة والسفل، فلزم أن يكون إيش؟ أن يكون فوق عباده كما أخبر عن نفسه يخافون ربهم من فوقهم. فهذا من حكم العقل، فهذا من حكم العقل ومن دليل العقل. وصفة العلو من الصفات الثابتة بالعقل عند أئمة الحديث والسنة، وكذلك في كلام أئمة متكلمة الصفاتية كابن كلاب وكالإمام الأشعري وأمثالهما، فإنهم يثبتون علو الله سبحانه وتعالى بدليل العقل كما يثبتونه بدليل الشرع، خلافا لطرق الجهمية ومن تأثر بهم من متأخر متكلمة الصفاتية. نعم. ومثل عبد العزيز المكي وعبد الله بن كلاب بن سعيد بن كلاب. عبد العزيز المكي هو المقصود أو المسمى تارة بعبد العزيز الكناني، وله رسالة مناظرة مشهورة وهي الحيدة، وهذه الرسالة أنا أفضل أن طالب العلم إن قرأها أو إذا قرأها يقرأها كمناظرة عقلية دون الالتزام بالضرورة على أن كل ما فيها يكون إيش صحيحا منضبطا، هي نوع من التدريب والمحاجة أكثر مما هي بالضرورة نصا منضبطا معتمدا. لماذا؟ لأن ثمة ترددا في ثبوت هذه الرسالة من عدم ثبوتها كما ذكر ذلك الذهبي وغيره، ففي ثبوتها نظر أو تردد، ولذلك تقرأ على هذا الاحتمال. وربما سبق أن نبهت في بعض الدروس إلى أن هناك أحيانا لدى بعض الإخوة من طلبة العلم يعني صياما وإمساكا على بعض الأشياء، فتجد أنه ربما يمضي كثير من التفكير أو السؤال أو التدقيق هل هذه الرسالة تثبت أو لا تثبت، مع أنه في الأخير سيصل إلى إيش؟ سيصل إلى ماذا؟ ها من يجيب؟ سيصل في الأخير لو جلس 100 سنة هل تثبت أو لا تثبت؟ سيصل في الأخير إلى الشك، يعني سيصل في الأخير إلى رأي يقول أنها تثبت ورأي يقول أنها إيش؟ فترى من العقل، ونحن نتكلم في قضايا العقل الآن، أن الشيء الذي حكم العقل بأنه لا يقبل القطع ماذا؟ ابتعد عنه، ولا يمكن أنك تجد شيئا أساسا في معاشك أو معادك أو معارفك الأساسية وتجد إيش أنها تكون على مورد إيش الشك. غالبا الشك يأتي في أشياء مثل هل هذا الكلام النص هذا هل هو ثابت للمؤلف وليس ثابت، كثرة البحث ثم إذا ثبت ما الجديد فيه؟ ها افترض أن الكلام ثبت ما الجديد فيه؟ افترض أن الكلام ما ثبت ما الجديد في عدم الثبوت؟ يعني يمضي الإنسان وقت وتفكير وتحليل وكثرة سؤال، وهل هذا الكلام لفلان، هل هذه الرسالة لفلان، هل ثبتت هل ما ثبتت. طيب هذا كلام رسالة من آلاف الرسائل وسطر من آلاف الأسطر وجملة من ملايين الجمل العلمية، هذا ما هي قرآن ولا حديث. يمكن ما يمضي الإنسان كثير من هذا الجهد في تصحيح حديث أو تضعيف حديث أحيانا. فينبغي لطالب العلم أنه يتعود يعني نظام أمر روها كما جاءت، أنه في أشياء تمر كما جاءت. يعني هذا كتاب اشتهر، رسالة اشتهرت تقرأ، لكن هل هذا له أو ليس له ما تحت هذه حقيقة كبيرة حتى نقف معها هذا الموقف، كأن العقيدة تدور على ثبوت هذه الرسالة ولا تلك الحجة تدور على كلام الكناني ولا على عدم ثبوته. دائما الإنسان يجب أن ينظر إلى الشرع وإلى أصول السنة والجماعة وإلى الإسلام بعامة على أنه حقيقة أرقى من خصائص إيش؟ من خصائص العلماء، ما هو الجهال، لا حتى من خصائص إيش؟ من خصائص العلماء. بمعنى أنه لا يوجد عالم هو الذي يمثل ماذا؟ كلمة الإسلام من أولها إلى آخرها، حتى نكون على التزام وحرفية في نظرية هذا العالم. ولذلك الآن أهل السنة والجماعة من امتيازهم عن طوائف المسلمين الأخرى وعن طوائف أنهم هم الطائفة الوحيدة التي لا يوجد عندها مرجعيات مطلقة أو مرجعيات مؤسسة. الآن إذا جئت المذاهب الأخرى تجد عندهم مرجعيات مطلقة تحت مسمى إمامة، مثلا يسمون العالم المعين أنه هذا من الأئمة الذي له عصمة مثلا، أو تحت اسم ولاية الولي والقطب أنه هذا الشيخ ولي وقطب مطلق، يعني يكون مرجعية مسلمة تسليمية. أو أحيانا بعض المدارس التي هي أخف من هذه التوجهات تؤمن بمبدأ إيش؟ إن لم تؤمن بلسان مقالها فهي باعتبار إيش حالة، تؤمن بمبدأ التأسيس. الماتريدية يقول لك الصواب مذهب المطيب، الماتريدي ترجع إلى من؟ ترجع إلى أبي منصور الماتريدي الحنفي. إذا أخذت النظام العقلي والسؤال العقلي، إما أن يكون ما ذكره أبو منصور هو ما ذكره أبو حنيفة والأئمة من السابقين، فإذا ليس هناك معنى للماتريدي بخصوصه، أليس كذلك؟ وإما أن يكون له استقلال وله خصائص انفرد بها، وهذا يعطي شكا هذا يعطي إمكانية قبول أو تردد في القبول، يعطي تردد، لأن العقيدة لم تكن يوما ما فكرة يمكن أن تبحث في نصف التاريخ أو في عرض التاريخ بحثا جديدا. العقيدة بدأت بكتاب بنزول القرآن ونزول السنة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الوحي، وهي التي قامت في نفوس الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فما يقبل مبدأ الاعتقاد وأصول الدين أن يبتدئ بمؤسس ظهر في القرن الثاني أو الثالث أو الرابع أو ما إلى ذلك. ولذلك أهل السنة ما تجد عندهم مرجعيات لا مطلقة ولا مرجعيات إيش مؤسسة للعقيدة. قد يقول قائل أليسوا يقولون الإمام أحمد إمام أهل السنة؟ نقول نعم، إمام أهل السنة من باب أنه إمام من أئمة أهل السنة، لكن هل معناه أن المذهب ينطلق منه؟ الجواب لا، بل مذهب أهل السنة موجود ومنتصر ومحفوظ قبل أن يوجد الإمام أحمد وقبل أن يخلق الإمام أحمد. ثم أن هذا الاسم ليس خاصا بأحمد، الشافعي إمام أهل السنة والبخاري إمام أهل السنة والليث بن سعد والأوزاعي، وهو لقب يصلح لكل عالم ظهر له إيش أثر سواء في هذا العصر. فتقول ابن باز مثلا رحمه الله إمام أهل السنة، الشيخ الألباني إمام أهل السنة، فلان من علماء مصر، من علماء الشام، من علماء أي بلد من البلاد التي قامت وانتصرت وقام هذا العالم بالسنة والجماعة، فيوصف بهذا الوصف من هذا الباب. فمن هذا المنحى ينبغي لطالب العلم أن يعنى ليس بالالتفاف على اسم معين من أهل العلم وكأن الحقيقة انتظمت في إيش في كل دقائقه وتفصيلاته. وإذا كان الإنسان عنده يعني رغبة في التدبر والتحليل، فأنا أقول أنه أولى ما يتدبر ماذا؟ بدل ما تفكر في كلام عالم أصلا كلامه ما في منطوق ومفهوم ونظام، هل المنطوق مراد والمفهوم مراد أو المنطوق دون المفهوم، يعني هذا الكلام لا يصلح إلا لكلام المعصوم أو كلام الله سبحانه وتعالى. فينبغي لطالب العلم أن يمضي هذا التدبر وهذا الجهد اللي أحيانا يبذله في تتبع بعض هذه صح التعبير كما يسميه الذهب الزغل من العلم، يمضي هذا الجهد وهذا المثابرة في تدبر القرآن وتدبر أصول العلم الكلية والعلم والعناية بمحكمات العلم أكثر من العناية بمتشابه العلم وأهل المجرة. نعم. بل وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل. يبدو أن المحاولة اللي فرضناها في أول الدرس محاولة ما هي ناجحة بعد، لأنه الآن يعني إلى الآن القاعدة ما أتينا على نصها، لكن عقل ما يكون أنه قلنا أن القاعدة قسمين فننتهي من القسم الأول منها ونقف على السؤال، ولعل هذا أيضا يكون يعني مرتبا لنا نتفق عليه، أنه يعني يأتينا بعض الأخوة بكلام الآمدي في غاية المرام هذا يكون أجود وأفضل في القراءة، فنتفق على هذا في آخر الدرس أنه يتفق معنا أحد الأخوة أنه يأتي بالصفدية لشيخ الإسلام ويأتي بكلام أو بكتاب غاية المرام لأبي الحسن الآمدي. نعم. بل وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل، لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصحيح. نعم، إثبات الرؤية يثبت بالعقل، ومسألة الرؤية كما تعرفون أثبتها أهل السنة ومن انتسب إلى السنة من متكلمة الصفاتية يثبتون الرؤية، أي رؤية الله سبحانه وتعالى، وأنها تثبت بالعقل. وتعرف أن نفاة الرؤية من المعتزلة والجهمية ينفونها بحكم العقل، ولذلك إذا قيل المعتزلة نفتها بالعقل قيل ماذا؟ قيل والمثبتة أثبتوها بماذا؟ بالعقل، مما يدل على أن العقل الذي اختصت به المعتزلة هنا ليس عقلا صادقا، وإلا لو كان صادقا لكان مسلما به عند عامة العقلاء. فإن قيل فالعقل الذي أثبت ألا يرد عليه نفس السؤال؟ قيل لا يرد عليه نفس السؤال لأنه عقل موافق للشرع، هذا أقل ما يجاب به، وإن كان يمكن أن يجاب بجواب عقلي تفصيلي. وذكر المصنف أن مثبتة الرؤية بالعقل تارة يثبتونها بأن كل موجود يرى، وتارة يثبتونها بأن كل قائم بنفسه يرى. نعم، بأن كل موجود تصح رؤيته، ومنهم من أثبتها بأن طبعا ولما يقال كل موجود يرى أحيانا في الكلام مثل ما لو عبر بكلمة كل موجود يمكن رؤيته، إذا قيل كل موجود يرى ليس المقصود هنا إيش بالرؤية هنا الوقوع، وإنما المقصود الإمكان، لأنه قد يقول قائل كيف يقال كل موجود يرى، في موجودات ما نراها، المقصود إنها إيش تقبل الرؤية، هذا المقصود. نعم. ومنهم من أثبت لأن ماذا؟ لأن المعتزلة لما نفت الرؤية قالت إن الرؤية ماذا؟ ممتنعة، قالت إن الرؤية ممتنعة بحكم العقل، فوصل أهل السنة والمنتسبون إليها كالأشعري وأمثاله إلى أن الرؤية ممكنة بالعقل، أن الرؤية ممكنة بالعقل وليس كما قال المعتزلة إنها ممتنعة بالعقل. نعم. ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه تمكن رؤيته، وهذه الطريق أصح من تلك، وقد يمكن إثبات الرؤية بغير هذين الطريقين بتقسيم دائر بين النفي والإثبات كما يقال. نعم، يعني أن الطرق العقلية للإثبات لا تنحصر بوجه واحد، أن الطرق العقلية في الإثبات في إثبات أي مسألة من المسائل لا تنحصر بوجه واحد، ولذلك قيل قبل في المجلس السابق أن هذه المدارس التي ظهرت في التاريخ ضيقت العقل قبل أن تضيق الشرع، وما وجه تضييقها للعقل؟ هي أنها فرضت أن هذه المسألة وهذا الحكم لا يثبت إلا بهذا الوجه، هذا لو سلم أن هذا الوجه وجه إيش صحيح بحكم العقل، فإن عامة المسائل العقلية تثبت بأوجه متعددة من العقل، يصدق بعضها بعضا دون أن يفرض أن ثمة وجها واحدا من العقل. وهذا بدهي. لماذا؟ لأن الحكم العقلي في كثير من موارده يكون فرعا عن المعطيات التي تكون في نفس الإنسان أو المعطيات الحسية، المعطيات العلمية أو المعطيات الحسية. وتعرفون أن الناس أو تقول أن العقلاء يتفاوتون في هذا أو لا يتفاوتون؟ يتفاوتون في هذا الباب. ولما كانوا متفاوتين في المواد الأولى لتركيب دليل العقل، صار دليل العقل متعدد الأوجه، وإن كان يصدق بعضه بعضا إذا كان في وجهه الصحيح. نعم. قال والكلام. نعم. إيه أكمل. كما يقال إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية، فإن ما لا يتوقف إلا على أمور وجودية يكون الموجود والواجب القديم أحق به. يعني هذه من الطرق، هذه من الطرق أن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية كقيامه بنفسه واختصاصه عن خلقه ونحو ذلك. وهذه الأمور الوجودية الخالق كالامتياز مثلا، فإن المرء لا بد أن يكون ممتازا أي متميزا عن غيره حتى يمكن رؤيته بخصوصه، ومثل هذه الأوجه أو أنه قائم بنفسه. فيقول إنه أي الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية، وكل ما توقف على أمور وجودية فإن الواجب أي أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود أولى به من ممكن الوجود، لأنه أولى بالأمور الوجودية الكمالية من الممكنات. نعم. والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع. نعم. وهنا انتهى الجزء الأول من هذه القاعدة، بقي تتمتها بقوله والمقصود هنا. اقرأ بس المقدمة حتى نعرف بها ونقف عليها. والمقصود هنا أن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن تبعهم من نظار السنة في هذا الباب، وإشارة دائما إذا ذكر نظار السنة أو النظار المنتسبون إلى السنة وما إلى ذلك، يقصد بهم أئمة متكلمة الصفاتية من الكلابية والأشعرية والماتريدية ونحو هؤلاء. نعم. أنه لو من نظار السنة في هذا، كان مصطلح النظار ترى أوسع من مصطلح المتكلمين، ولذلك تجد أن بعض الفقهاء الذين ما اشتغلوا بعلم الكلام اشتغالا تاما إذا ذكروا يضافون إلى النظار، وإن كانوا لا يضافون إلى علماء الكلام. فمصطلح النظر أوسع من مصطلح علم الكلام. نعم. أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى، فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت، ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز. نعم. هذا نقف على هذا الموضع، وهو أن من الطرق العقلية الشرعية الصحيحة في الإثبات أنه لو لم يوصف بأحد المتقابلين للزم وصفه بالآخر. فلما علم أن أحد المتقابلين منتفيا وأن الله ينزع عن كل جهل، لزم أن يوصف بالعلم. وعلى هذه القاعدة يطرد كثير من الإثبات. ولكن المخالفين في مسألة أصول الصفات لهم سؤال على هذه القاعدة أو اعتراض مشهور على هذه القاعدة، وهو أنهم يقولون إن مورد هذه القاعدة في القوابل، فيما كان إيش قابلا لأحد المتقابلين أو قابلا لثبوت هذا لثبوت أحد هذين المفترضين في المقام. قالوا بخلاف غير القابل فإنه لا يرد عليه السؤال. وإذا أردت أن تبسيط السؤال قالوا كما تقول مثلا إن الإنسان إما أن يكون عالم وإما أن يكون جاهل، فلما قلت إن زيدا ليس بجاهل لازم أن يكون ماذا؟ عالما. قالوا لأن زيدا هذا يقبل الجهل ويقبل العلم. قالوا لكنك إذا أردت ذلك في الجدار لا تنتظم لك هذه القاعدة. فهم جعلوا السؤال من هذا الوجه، يعني كأنهم يقولون لابد أولا أن نثبت قبول الرب سبحانه للصفات ثم يرد التقرير على هذا الوفق. فهذا هو السؤال الذي ذكره من ذكره من المعتزلة وأصله عنهم، وإن كان دخل على بعض المتكلمة الصفاتية كأبي الحسن الآمدي ونحوه، فإنهم ذكروا هذا السؤال وتكلموا عن مسائل اصطلاحية مطولة كمسألة التقابل السلب والإيجاب وتقابل العدم والملكة. والمسألة حقيقتها كما قلنا في أن الأدلة العقلية لا يرتبط فقهها وضبطها بمجرد الاصطلاح، فهذا له نسبة من التأثير مختصرة إلى حد ما، لكن الذي نصل إليه بعد ذلك هي جواب المصنف عن هذا. كما قلت أنه من هذا الموضع على وجه الخصوص، وإن كنتم لاحظتم أنه حتى في السابق هناك بعض التصحيف اليسير، لكن من هذا الموضع وإلى آخر القاعدة السابعة هذا فيه تصحيف ليس باليسير وفي سقط. ولذلك كما قلت في أول المجلس أن قراءة هذا الجزء من القاعدة أولى أن يضم معه قراءة تلخيص هذا السؤال أو هذا الاعتراض في كلام أبي الحسن الآمدي، وقد ذكره في كتب المطولة ولكنه لخصه في كتاب غاية المرام، ولابن تيمية تقرير على هذا الوجه بكلام منتظم أي سليم من التصحيف والسقط في درء تعارض العقل والنقل وفي الصفدية. فإن شاء الله تعالى الشهر الآتي يأتي أحد الأخوة بكتاب غاية المرام وبكتاب الصفدية، ويكفي هذا الكتاب وهذا الكتاب يكفي، بحيث أنه نقرأ الكلام ونقرأ من هذا ومن هذا بحيث ينتظم وجه سياق هذه القاعدة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين، ونقف على هذا إلى الشهر القابل، ويعلن الدرس إن شاء الله تذكيرا له في حينه. الأصل أنه سيكون ربما في مثل هذا التوقيت، لكنه سيعلن إن شاء الله في حينه، أو معلن يعني معلن وقته إلى شهر الأربعاء. خلاص، ما دام أنه معلن نبقى على نظام الإعلان إن شاء الله تعالى. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة، هاتف رقم 54342267.